فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله شريكا؟ فأنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، ولأن الأصل في المحبة هي محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لهذه المحبة. فالمسلم يعطي محبته وولاءه لله عز وجل لأنه جل جلاله يستحق هذه المحبة وهذا الولاء، فهو الخالق الرازق المدبر الحكيم الحليم المحيي المميت المحسن جل جلال الله. والإنسان بطبيعته جبل على حب من أحسن إليه، وأي إحسان أعظم من إحسان الله عز وجل؟ أي إحسان أفضل من إحسان الله عز وجل؟ أي إحسان أعطاك إياه سوى الله عز وجل؟ ومن أعظم إحسان الله عز وجل على المسلم أن هداه للإسلام وشرح صدره به، فهل بعد هذا الفضل من فضل؟ قال الله عز وجل في كتابه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. كذلك على المسلم أن يعطي محبته وولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق هذه المحبة وهذا الولاء، فهو الشخصية الكاملة المنزهة عن الخطأ والمعصومة عن العصيان، وهو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولن يذوق الإنسان طعم الإيمان حتى يقدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما. لابد وأن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة والديه، وعلى محبته لزوجته وأولاده، وعلى محبته لتجارته وأمواله. قال الله عز وجل في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسابها ومساكن ترضونها كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل لا بد وأن تقدم محبة الله عز وجل على محبة نفسك التي بين جنبيك. روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الآن امتثال لأمر الله عز وجل وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر، فلا بد وأن تقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما تطبيقاً عملياً. أنت تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد وأن يظهر هذا الحب على جوارحك، على أقوالك، على أفعالك، في معاملاتك بين الناس، في معاملاتك بين الله عز وجل، في سرك وفي علانيتك. لذلك لهذه المحبة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل، علامات شاهدة على هذه المحبة. من هذه العلامات أولا محبة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك بامتثال ما أمر الله عز وجل به، وما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهي عنه. الله عز وجل خص المؤمنين في كتابه بالنداء، وأمرهم أن يحبوا الله عز وجل وأن يطيعوا الله عز وجل وأن يقدموا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. فقال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين الذين يمتثلون إلى أمر الله وإلى نداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن الطبيعي أنه من يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم محبة خالصة صادقة، لا بد وأن يستجيب لندائهما وأن يسمع أمرهما، وإلا فدعواه كاذبة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا لأمر الله وامتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا محبة الله عز وجل ورسوله على محبة ما سوى على محبة ما سواهما. يقول أنس رضي الله عنه: كنت ساقي اليوم، كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنه وخمرهم يومئذ الفضيع. يقول: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في الناس: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فقال لي أبو طلحة رحمه الله: أخرج فأهرقها، امتثال لأمر رسول الله. يقول: فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. هؤلاء الذين حققوا امتثال لنداء الله عز وجل ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من علامات محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل إعلاء كلمتيهما. فالجهاد في سبيل الله من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وتنكيس ألوية الضلال وإخماد أنفاس الكفر، لا شك أنه علامة من علامات محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من علامات محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الذي جعل الله عز وجل خيرية هذه الأمة منوطة بتحقيقه، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتقلص ظل الباطل وتنحسر دائرته، ويمتد ظل الحق وتتسع دائرته. ثم العلامة الثانية التي من اتصف بها ذاك طعم الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لمال ولا يحبه لجاه ولا يحبه لتجارة ولا يحبه لنسب فحسب ولا يحبه لغرض من أغراض الدنيا، وإنما يحبه لله محبة خالصة صادقة. وصاحب هذا الحب يحشر في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ويشهد بذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفيه رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. واعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن هذا الحب الصادق سبب مباشر في محبة الله عز وجل للعبد. ويشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى رجل زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل على مدرجته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه أي أتى الرجل على هذا الملك قال له: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ فقال الرجل: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال الملك: هل لك من نعمة تربها عليه أو تقوم على صلاحها؟ فقال الرجل: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. فهل بعد هذا الفضل من فضل؟ إن الإسلام حرص على تعميق الأخوة بين أهله ومد جسور المودة بين ذويه، ليكون المجتمع الإسلامي كتلة واحدة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وحذر من الفرقة والشتات، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، احدهما من الانصار والاخر من المهاجرين، الاول يقول يا للانصار والثاني يقول يا للمهاجرين، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ولا يستقيم الحب في الله إلا بنبذ العصبية وطرح الأهواء وإخراج الدنيا من القلب. وعندما يكون الحب في الله مقترنا بالإخلاص ومفعم بروح الإيمان وعبير التقوى، فإنه حينئذ يصنع الأعاجيب. نعم، فهذا مسلوك ابن عبد الرحمن، كان عليه دين ثقيل، وكان على أخيه خيثمة دين كذلك. لما تحاب في الله وشعر بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، تحركت الأخوة في قلوبهم، فقام مسروق بن عبد الرحمن وأدى الدين الذي على أخيه خيثمة وهو لا يعلم، وقام خيثمة وأدى الدين الذي على أخيه مسروق وهو لا يعلم. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ثم العلامة الثالثة التي من اتصف بها ذاق طعم الإيمان، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الذي شرح الله صدره للإسلام وقدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة ما سواهما، ثم تحاب مع إخوته في الله، شعر بلذة الإيمان وحلاوة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عز وجل عليه، بعد أن شعر بلذة الإيمان وحلاوة الطاعة كره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولقد امتلأ التاريخ الإسلامي بأمثلة كثيرة من الصالحين الذين ثبتوا على الإيمان. فهذا هو بلال بن رباح الذي تصدى إلى أئمة الكفر ووقف كالجبل الأشم أمام أعتى أئمة الضلال، فعلى الرغم من تعذيبه في حرارة الشمس ووضع الصخرة على صدره والسياط تلهب جسده الناحل وتنهشه، يعرض عليه الكفر فيكبر ويقول قولته المشهورة والتي أصبحت أنشودة في فم الزمان: أحد أحد، هذا البطل الذي وقف كالجبل الأشم على الرغم من أن الله عز وجل قال في كتابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره عندما يعذب ويكره على الكفر ثم يعود إلى الكفر مكرها، فهذا لا يضره مع إيمانه شيء، إلا أنه أبى وكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وها هم آل ياسر الذين كان لهم نصيب من سياط المشركين لما أسلموا، فها هو عمار بن ياسر يحكي لنا عمرو بن ميمون قصة تعذيبه، يقول: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويمرر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كانت على إبراهيم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى تعذيبك فانزل على رغبتهم وعد إلى الكفر حتى تنجي نفسك من هذا العذاب. فأبى عندما تخلل الإيمان في قلبه وشعر بلذة الإيمان، صبر على تعذيبهم وحرقهم لهم بالنار وكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال عثمان بن عفان: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي نتماشى في مطحاء مكة، يقول: فمررنا على أبو عمار وعمار وأمه، فقال أبو عمار بن ياسر: الدهر هكذا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الدهر هكذا، الدهر هكذا معذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اصبر، اللهم اغفر لآل ياسر. قال: قد فعلت. هؤلاء ضربوا أروع الأمثلة في حبهم لله عز وجل وفي حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تقديمهم لمحبة الله عز وجل ولطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يقدمون محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.